تقاولوا فيه من الأشعار، وكان بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج مع الخزرج، وكان الظفر فيه الأوس على الخزرج، ففعل وتكلم، فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين من على الركب، أوس بن قبطي أحد بني حارثة من الأوس، وجبار ابن صخر أحد بني سلمة من الخزرج، فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم الله رددتها الآن جذعة. وغضب الفريقان جميعا وقال: قد فعلنا السلاح السلاح، موعدكم الظاهرة وهي الحرة. فخرجوا إليها وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيما معهم المهاجرين حتى جاءهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ الله الله. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية: يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال جابر: فما رأيت قط يوما أقبح ولا أولا وأحسن آخرا من ذلك اليوم. ثم قال الله تعالى على وجه التعجب: وكيف تكفرون، يعني ولم تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله أي القرآن وفيكم رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم. قال قتادة في هذه الآية: عالمان بينان، كتاب الله ونبي الله، أما نبي الله فقد مضى، وأما كتاب الله فأبقاه بين أظهركم رحمة من الله ونعمة. وبسنده رحمه الله تعالى عن يزيد بن حيان قال: سمعت زيد بن أرقم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به، فحث عليه ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. قوله تعالى: ومن يعتصم بالله أي يمتنع بالله ويتمسك بدينه وطاعته فقد هدي إلى صراط مستقيم، طريق واضح. وقال ابن جريج: ومن يعتصم بالله أي يؤمن بالله، وأصل العصمة المنع، فكل مانع شيئا فهو عاصم له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، واليهود ينسبون إليه بني إسرائيل يعني بني يعقوب. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأطعمة الطيبة كانت حلا لبني إسرائيل، لم يحرم الله سبحانه وتعالى شيئا عليهم من الأطعمة الطيبة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم يعقوب على نفسه، إما لمرض نزل به فامتنع كما ذكر في عن بعض السلف، أو لغير ذلك من الأسباب. وأما في التوراة فلم تكن هذه الأطعمة التي كانت محرمة على بني إسرائيل محرمة في التوراة، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة حرم عليهم بعض الأطعمة غير ما تقدم من الأطعمة التي حرمها يعقوب على نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء التي ابتدعها اليهود من جراء أنفسهم ليست مكتوبة في التوراة، وإنما هم يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب ويحرفون الكلمة عن مواضعه. قال الله سبحانه وتعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فلا شك أن من افترى الكذب على الله سبحانه وتعالى أنه من أعظم الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن قال هذا حلال وهذا حرام من جراء نفسه افتراء على الله فإن هذا من أعظم الكذب على الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال سبحانه وتعالى: قل صدق الله، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالله سبحانه وتعالى كل ما أخبر به في هذا الكتاب العزيز وفي غيره من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فكلامه صدق جل جلاله، وأوامره وأحكامه في غاية العدل، فيلزم الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى والامتثال لأوامره. قال جل جلاله: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالله سبحانه وتعالى أمر باتباع ملة إبراهيم لأنه لم يقع منه شرك بوجه من الوجوه، وقد قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا مقام عظيم لإبراهيم، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على إبراهيم في القرآن ثناء كثيرا في مواطن شتى من الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ومن كرم إبراهيم عليه السلام على الله سبحانه وتعالى أن جعل سيد المرسلين وخاتمهم أن يتبع ملته. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذه الآية فيها بيان أن أول بيت وضع للناس لعبادة الله والقنوت له و التقرب لله سبحانه وتعالى والذي ببكة، وبكة هي مكة. وقد ذكر البغوي رحمه الله تعالى القول بالتفريق بين بكة هي موضع الكعبة ومكة هي البلدة، وقيل إنهما بمعنى واحد. قال سبحانه وتعالى: مباركا وهدى للعالمين، فجعل الله سبحانه وتعالى البركة في هذا الحرم الذي تضاعف فيه الأعمال وتجزل فيه الأجور فضل من الله سبحانه وتعالى، والله يخلق ما يشاء ويختار. فالله سبحانه وتعالى خلق البقاع كلها وشرف وعظم وحرم منها بقاعا دون بقاع، وخلق الخلائق وشرف منهم وكرم منهم الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء، وكذلك خلق الأزمنة وفضل منها ما شاء جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى له الخيرة، وأما الناس فليس لهم أن يختاروا شيئا من جراء أنفسهم فيعظمونه ويعتقدون أن فيه خصائص أو خاصية من خصائص الفضل أو التشريف أو العبادة أو نحو ذلك مما هو من خصائص الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال سبحانه وتعالى في بيان شرف هذا البيت الحرام ومكانته: قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذه من الآيات التي في جعلها الله سبحانه وتعالى في مكة أن فيها مقام إبراهيم باق إلى يومنا هذا ويبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه آية ودلالة عظيمة على هذا المكان وشرفه وفضله وتوارد الأنبياء والرسل على تعظيمه، ومن دخله كان آمنا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم قال ربي، وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، وقال سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا، وقال سبحانه وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالله سبحانه وتعالى جعل هذه البقعة آمنة مطمئنة في بقاع شتى قد يقع فيها الحروب ويقع فيها الاقتتال، فهي بلدة آمنة، وقد أحلها الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بتلك الساعة التي أباحها لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل جلاله لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، في قوله سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد أقوال ثلاثة أو أكثر، من هذه الأقوال وأنت حل بهذا البلد يعني ساعة أحلت لك يا محمد أن تقاتل فيها الكفار، وقيل وأنت حل بهذا البلد يعني حلال ولست محرم، وقيل وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت حال نازل في هذا البلد، فمكة أعظم ما تكون وأشرف ما تكون وقت مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها والحالة هذه. قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية فيها دليل على وجوب الحج، والحج واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين لمن استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاعة الزاد والراحلة، وقد فصل رحمه الله في معنى الاستطاعة، ثم قال سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذا فيه إشارة إلى مقام وعظم مقام الحج، فجعل مقابل ذلك الكفر بالله جل جلاله، فإما أن تحمل الآية على من لا يرى وجوب الحج، فلا شك أن من أنكر وجوب الحج فلا شك أنه كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وذلك أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد تحمل على كفر دون كفر لمن لم يحج مع قدرته على الحج، وإن كان مذهب بعض الصحابة أن من ترك الحج وهو قادر عليه أنه يخرج من الإسلام، ولكن هذا ليس موطن إجماع بين الصحابة، وعمر رضي الله عنه كان يرسل رسله إلى الناس فيقول انظروا من كان عنده جزة فلم يحج اضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. قال سبحانه وتعالى فإن الله غني عن العالمين، فالله سبحانه وتعالى غني جل جلاله عن طاعة الطائع وعن معصية العاصي، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم حديث أبي ذر قال النبي قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، فالله سبحانه وتعالى غني جل جلاله عن طاعة الطائع وعبادة العابد، وإنما الذي يستفيد وينتفع هو العابد نفسه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني حميد غني كريم جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل يا أهل الكتاب يعني قل لأهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، فهذا تقريع لأهل الكتاب كيف يكفرون وعندهم العلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بالكتب المتقدمة والكتب التي نزلت عليهم، والله شهيد على أعمالهم، فالله جل جلاله لا يغيب عن علمه شيء كما قال سبحانه وتعالى وما كنا غائبين، فالله سبحانه وتعالى مطلع وشاهد على أعمالهم وهم يعلمون أنزله الله سبحانه وتعالى في الكتب المتقدمة. قال الله سبحانه وتعالى أمر النبيه قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. فكان أهل الكتاب يصدون عن دين الله وعن سبيل الله فيلبسون على الناس دينهم وبإنكارهم صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مكتوب في كتبهم، فزجرهم الله وبين ضلالهم أنهم يصدون عن سبيل الله ابتغاء إضلال الناس. قال جل جلاله وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا عاقبة طاعة فريق من الذين أوتوا الكتاب أن عاقبة ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى والانحلال عن دين الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فبين أنه لا خير ولا نفع في طاعة هؤلاء، فإن عاقبة ذلك ومآل طاعتهم الكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم بين الله جل جلاله كيف يحصل الكفر بالله جل جلاله، وآيات الله باقية تتلى وفيكم رسوله. وهذا كما قال قتادة أما نبي الله فقد مضى، وإن كان قد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله إلا أن أقواله وسنته محفوظة، فهي تصدق على من كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعده، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تامة ومحفوظة. فكيف يتصور من العبد أن يكفر بالله وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى ويتلوه، وكذلك يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنه من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل الاعتصام بكتاب الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن اقترب من الوحي قولا وتعلما وعملا واستمساكا وحالا فإنه من أعظم أسباب الثبات على دين الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن يلتجئ إلى الله جل جلاله ويطلب العصمة من ربه جل جلاله فهو مهتد إلى الصراط المستقيم. جعلنا الله وإياكم من المهتدين إلى صراطه المستقيم، ووفقنا الله وإياكم لطاعته ولاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستمساك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.